لا تمدن بما تؤمر وأعرض عن المشركين كما فَرَبِّكَ أَنَّهُمْ

عند ربك فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى ولو كان بما يكونون فسبح بحمد ربك. فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك و على Thank you. صدق الله العظيم.